صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذا الدرس 11 ترتيبا من دروسنا في ذكر نبي الله آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهي تلك السلسلة المباركة التي عنوانها أولئك آبائي. وكان حديثنا قد وقف بنا عند قول الحق سبحانه وتعالى: وإذ قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتم ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. هذه بلية آدم عليه الصلاة والسلام، أكلة كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى. وهل كانت بلية أبيكم آدم عليه الصلاة والسلام إلا في أكلة؟ هكذا قال رحمه الله. نعم نعم أيها الناس، أرأيت إلى بني إسرائيل كيف أخبر الله عنهم فقال: وإذ قلتم يا موسى، وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. هذا فعل البطنة لأهلها، وهكذا تفعل شهوة البطن بالإنسان. انظر كيف قالوا يا موسى هكذا مجردا من كل الألقاب، وكأن موسى واحدا عليه الصلاة والسلام، وكأن موسى عليه الصلاة والسلام واحد منهم. هكذا يقولون له يا موسى بلا لقب وبلا شيء. نعم هكذا البطن. قال تعالى: ادع لنا ربك، هكذا نطقت على ألسنتهم ثانية، ونطقت غباء يخرج لنا مما تنبت الأرض، يستغنون بذلك عما أنزل الله لهم ماذا من السماء منا وسلوى. وهكذا الإنسان البطين، وهكذا دناءة النفس. نعم، لتعرف قدر اللقمة التي يطعمها الإنسان، والإنسان ما ملأ وعاء شرا من بطنه كما أخبر صلى الله عليه وسلم، قال: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن. اللقمة إيمان، لذا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمن والكافر طعاما، فقال: المؤمن يأكل في معي واحد، والكافر يأكل في سبعة أمع. وانظر كيف قال المؤمن ما قال المسلم، فالشبع والإيمان يتنافيان. ولذا جاء لعبد الله بن عمر بجوارش، قال: وما الجوارش هذه؟ قالوا: شيء يهضم به الطعام. قال: أو يشبع مؤمن؟ يعني بلغ المؤمن به أنه يشبع حتى يطلب مثل هذا ليهضم به طعامه، ويقول هذا متعجبا. فلذا قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن يأكل في معي واحد، والكافر يأكل في سبعة أمع. ولهذا رأينا القرآن يقول حكاية عنهم: ذرهم يأكلوا. شوف، ويتمتع، قدم الأكل على المتعة، كأن غايته في الأكل أعظم من غايته في المتعة، مع أن هذه المتعة تشمل متعة ماذا؟ متعة البدن الحسية المعلومة الجنسية. فكأن هذا عند الكافر أعظم مطلبا ومنالا. ولذا قال: يأكلوا ويتمتعوا، أو أن متعة هؤلاء في الحياة أن يأكلوا، وجاء بفعل المضارعة الذي يفيد ماذا؟ ومن هنا في الآية الأخرى قال كما تأكل الأنعام، والأنعام لا يعرف لها أوقات في طعام أو شراب، تأكل كل وقت. ولذا قيل لسهل بن عبد الله التستري الرجل يأكل مرة، قال هذا صديق، فقيل له يأكل مرتين، قال هذا مؤمن تقي، فقيل له يأكل ثلاث مرات، قال حق لأهلي أن يصنعوا له معلة، حق لأهلي أن يصنعوا له معلة، هكذا يقول سهل بن عبد الله التستري. ومن هنا العرب كانت تعير الرجل بالبطنة، كما قال بعضهم إن الرجل ليعير بالبطنة كما يعير بالذنب عند العرب. نعم، أرأيت إلى أم زرع تصف ابن أبي زرع وصف مثل، فتقول ويشبعه زراع له القفرة، قفرة يعني أنثى الماعز الصغيرة الضاوية، يشبعه زراعها، وماذا فيه من اللحم هذا؟ تقول هذا مدحة. وتقول الأخرى في ذم زوجها، زوجي إذا أكل لف، انظر إلى دناءة النفس، ما أبقى لغيره ماذا حقا في الطعام، أكل لف الطعام كله، وإذا شرب اشتف، نعم شرب عن آخره، الإناء عن آخره، لا يعتبر بتلك الزوجة وما لها من حق. شوف وتقول ولا يلج الكف، تبلد إحساسه، تبلد إحساسه، وهكذا البطن تبلد بها إحساس صاحبه، وإذا شرب ماذا اشتف، وإذا اضجع التف، هكذا تقول ضاعت معه امرأته، ضاعت معه امرأته أولا وآخرا. فمن هنا كانت العرب تعير الرجل بالبطن. وبعض الناس يستدرك علينا أقول كيف المؤمن يأكل في معين واحد والكافر يأكل في سبعة أمر، إيه الموضوع؟ ثم دبن آدم ودبن آدم والمعدة إيه واحدة. هؤلاء لا يؤمنون إلا بما يلمسون، إلا بما يرون، إلا بما يشمون، فهم ماذا الواحد منهم رهين ماذا حواسه. وإنما المؤمن يؤمن بما وراء ذلك، المؤمن يقول بسم الله في أول طعامه فيباركه الله له، والباء على أحد التفسيرين لأهل العلم بسم الله هذه باء بركة، لأن مورد الحديث في رجل أكل كافرا فأخذ يأكل لم ينقطع له طعام فأسلم، فلما أسلم أكل لقيمات ثم انفض عن ماذا؟ فقال المؤمن يأكل في معين واحد والكافر يأكل في سبعة، لأسباب نعدها ستة أو سبعة، على رأسها أن المسلم إيه؟ أن المسلم يسمي الله فيبارك له ماذا؟ طعامه. وثانيا طعام المسلم مبارك لأن رزقه ماذا؟ حلال طيب. أما رزق الكافر فهو متلوث بربا، وهو مشتبه بحرام، فلذا تذهب بركته فيأكل ولا يشبع. ومن هنا لماذا نجد السلف الرجل منهم يأكل فجلة تكفي يومين، لأن مالهم إيه طيب، لم يتلوث بشيء، لم تدخل فيه شبه ولا شيء. وذلك بعضهم لما نروي هذا يقول لك إيه العجب ده، رجل يعيش على يومين كاملين على ثمرات. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الصحابة إيه تمرتين يتحساهما الرجل بالماء فيشبع يوما، فيشبع يوما. جابر بن عبد الله دعاهم على أنثى ماعز عناق، أكل منها جيش قوامه تسع ماذا؟ تسعمائة. لو أن أهل القرى، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فطعام المسلم مبارك لأن ماله حلال طيب. ثالثا لأنه يأكل بيمينه فيمن، فإن في اليمن ماذا؟ بركة. أما الكافر فمن أصول الإتيكيت عنده ومن أصول المدنية أنه يأكل بماذا؟ بشماله، فأن يبارك له في طعامه. والمؤمن يأكل بيمينه فيبارك له. ثالثا لأن المؤمن يعمل في طعامه بالسنة فيأكل ثلثا، كما جاء في الحديث يأكل من حواف الطعام لتبقى بركته فيه أبدا لا تنقطع عنه بركته. نعم. وكذلك المسلم لا يأكل كل طعام. الكافر يأكل خنزير يشبع هذا، لكن المؤمن يأكل طعاما إيه؟ طيبا مباركا فيه مما أحله إيه؟ الله. فلذا يباركه رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن فتأمل، فالفتنة عار على أهلها، ولا تغلبك لقمة على دينك وإيمانك. وقد رأيت كيف كانت العرب تعير الرجل بالفتنة، وما أخبار أشعب منا ببعيد. وانظر إلى حال البطين في أشعب، أسوأ حال. شوف من دناءته وجد قوما يأكلون، فدخل فجلس فأخذ يأكل معه، فقالوا يا هذا تعرف منا أحد حتى تجلس وتشاركنا طعاما؟ قال ما أعرف منكم أحدا، ولكني أعرف هذا. أعرف هذا الطعام. بالدناءة النفس جعلته متطفلا يأكل طعام الناس يستحل بإيه؟ بمثل هذا الظرف البارد. وما هو إلا استحلال، لأنه لا يجوز الإنسان أن يأكل مال امرئ مسلم إلا بماذا؟ بطيب نفس إيه؟ بطيب نفس منه. بل انظر كيف دناءت النفس فيه، وجد الصبي يلعبون عند داره فأراد أن يصرفهم لأنهم أزعجوه. قال ماذا أفعل مع هذا؟ ثم ماذا؟ انتحل كذبة. فقال لهم اذهبوا في دار فلان وليمة. فجرى الصبيان طلبا للوليمة في دار فلان، فوقف المسكين يقول لعل في دار فلان لوليمة، فجرى وراءه. هكذا فعله بنفسه. ومن هنا كانت العرب تعير الإنسان بالفتنة. المرأة قالت يشبعه ذراع القفرة، تقول ذلك مدحا وثناء. إذن فاللقمة إيمان. اسمعوا هذا عباد الله، اللقمة إيمان. ومن هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر زمنه فقال خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء أقوام، ثم يجيء. من هؤلاء؟ قال هؤلاء يشهدون قبل أن يستشهدون، ينذرون ولا يوفون بنذرهم، ويظهر فيه مسلما، ويظهر فيهم ماذا؟ السنة. هكذا قال صلى الله عليه وسلم. وهنا أقول كلمة للحق، ليس كل السمن بطلا، فإن من السمن ما يكون ماذا؟ ما يكون مرضا، وما يكون داء، ولا علاقة له به بأكلة أو شربة. فنسأل الله عز وجل ماذا؟ العفو والعافية لإخواننا، والشفاء الأبدي الدائم الصمدي. واضح؟ حتى لا ينظر إلى كل رجل فيه سمنة على أنه بطين. لا لا، ليس هذا، بل إن لا نجد الرجل يعني كما نقول في بلادنا كعود الأصب، فإذا جلس بين قوم يأكلون يكاد ماذا؟ يأكلهم أيضا. فلا علاقة لهذا بذلك، قد يتلازم وقد لا يتلازم، فانتبه. فقال ويظهر فيهم السمن، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. ولذا اسمعوا عباد الله، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، لأن البطن إذا امتلأت أفسدت عليك أمرك كله، أفسدت عليك قلبك. فقسوة القلب في ماذا؟ في البطن وكثرة الطعام والشبع، فيقسو القلب بالشبع. نعم. ولذا انظر إلى الآية، لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وخثائها وفومها وعدسها وبصلها. اقرأ في آخر الآيات، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. ثم، وثم فيها إيه؟ عطف، كأن هذه القسوة مبنية على ماذا؟ على أشياء ما سبق منها الشبع الذي كان فيه بنو إسرائيل. فإذا فالفتنة قسوة للقلب. نعم قسوة. ولذا قال ابن القيم وهو صادق، من أراد أن يرق قلبه وأن يغزر دمعه فليقل من طعامه. فحسب الشبع سوءا أنه أفسد عليك ماذا؟ قلبك. وما قلبك؟ ملك الأعضاء. إذا صلح صلح سائر الجسد، وإذا فسد فسد سائر الجسد. فتأمل فلا تفسد عليك قلبك بلقمة زائدة فيقسو فيقسو. نعم، وانظر كيف قال الله تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ولذا نجد قلوب السلف كانت رقيقة لهم، وكانت دمعتهم قريبة. تسمع وتقرأ في سيرة الإمام الأوزعي رحمه الله، صلى بالليل فدخلت امرأته مصلاه الصباح فرأت بللا، فقالت للجارية: قبحك الله، تركت الصبيان حتى بالوا في مصلى الشيخ. قالت: والله يا مولاتي ما كان، وإنما هذه أثر دموع الشيخ من صلاة الأمس، أثر دموع الشيخ من صلاة الأمس. والله إن الواحد لا يمقت نفسه لما يسمعها، ويسأل نفسه أين الإيمان، ويسأل نفسه أين الدمعة التي بذلناها رخيصة. والناس يبذلون الدمع اليوم لأرخص ماذا؟ لأرخص الأشياء يبذلونها لمباراة كرة. كان واحد كده لو الفريق بتاعه اتغلب ولا حاجة يبكي بكاء الشكلة التي فقدت من؟ زوجها. وقد رأينا، صحيح رأينا، نعم وسمعنا عباد الله. فمن أراد أن يرق قلبك، قلبك أيها الإنسان لقمة زائدة تفسد. ولذا قال ابن القيم: من أراد أن يرق قلبه أن يغزر دمعه فليقل من ماذا؟ من طعامه. فتفسد عليك البطن قلبك. ومن هنا سئل الإمام أحمد: يجد الرجل رقة في قلبه وهو يشبع؟ قال: ما أرى. قال: ما أرى. نعم، كذا قال الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. والبطنة تفسد عليك العقل. ولذا قديما قالوا: لا تسكن الحكمة معدة ماذا؟ ملآ. لا تسكن الحكمة معدة ملآ. وهذا هو السر، أن نجد علماءنا ويرحمك الله رحمهم الله تعالى كانوا من الحكمة، كانوا من العقل، كانوا من الحفظ، كانوا من الرواية. اقرأ سيرة العلماء تجد سيرة العلماء هي سيرة الفقر والجوع. علماؤنا ما حفظوا من العلم إلا بالجوع. وأشهر جائع عالم راوية في التاريخ ومن؟ أبو ريح. كان يدخل المسجد من فرط الجوع يسقط ما بين الباب والمنبر، وما يسقط جنونا عياذا بالله وحاشاه، وإنما كما قال: ويجيء الجائع فيضع قدمه على رقبته. لك رجل دويع كده يبقى مصروع. قال: وما بي من صرع، إنما هو ماذا؟ الجوع. ولذا جاعوا حتى جرت الروايات بجوع أئمتنا. هذا الشافعي دخل بيت الإمام أحمد رحمه الله، وكان الإمام أحمد طالما يكسر ويدعو له يقول: الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للبدن، فهل عن هذين من عوض؟ هل ترانا في عوض عن عافية البدن أو الشمس؟ فلما دخل البيت ابنة الإمام أحمد قال: هذا اليوم يقول أبي الشافعي الشافعي الشافعي. فوضعت له طعاما كثيرا، ووضعت له الماء إلى جواره. والرجل يختبر حاله شوف علماءنا فعلا. قال ابن القيم: كل أمة شرارها علماؤها إلا أمة الإسلام، إلا أمة الإسلام فخيارها علماء. اقرأ هذا علماء بني إسرائيل: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل. وشوف بقى علماءنا جاع. فلما دخل بيت الإمام أحمد أكل الطعام كله وما مست يده الماء. فأصبحت البنت تقول: يا أبتي، تقول الشافعي الشافعي لقد أكل الطعام كله وما مست يده الماء، فين العلم؟ ما نعلم عالما يشبع، ما نعلم عالما ينام بلا قيام ليل، فين؟ ما مست يده الماء، يقضي ليله غطيطا نائما، فأين العلم إذن وأين الإمام إذن؟ فقال الإمام أحمد، شوف وعلماؤنا أيضا كانوا من الورع لا تسبق بهم التهمة، وإن وجدت يعني لها قرينة. قال: تسمع ما تقول؟ قال: والله يا أحمد، منذ 3 أيام لم أزغ زواقا، منذ 3 أيام لم أزغ زواقا، فلما وجدت طعام امرئ مسلم قلت أتقوى به على طاعة ربي. الأولى جاعة، الثانية ما يأكلون أي طعام، إنما لا يأكلون إلا من يتحرون فيه ماذا؟ الحلال. وثالثا يأكلون بنية لأتقوى به، مش يأكلوا ويتمتعوا، يأكلون للمتعة وللذة، إنما يأكلون للقوة على ماذا؟ على العبادة. أخرج الشافعي من هذه. وأما الماء يا أحمد فبت متفكرا في مسألة من مسائل العلم، فتفرعت معي إلى 30 مسألة. يعني يسأل: التيمم أركانه، واجباته، ما دليله، طب من عدم الماء، طب من به جرح، حتى أخذ في مسائل مثلا التيمم إلى 30 مسألة. ولذلك لو حذفنا علم علمائنا لسقط نصف الثقافة العالمية. شوف، نصف العلم المؤلف والثقافة المكتوبة نصفها ماذا؟ من عندنا المسلمين. شوف الإمام الشافعي رحمه الله. إذن فاعلم أن المعدة، أن الحكمة لا تسكن معدة ماذا؟ ملآ. ومن هنا دائما سيرة علمائنا كده يذكر لك فقرهم، جوعهم، وتقرأ في سيرهم من جاع أياما حتى سقط من الجوع، ومنهم من شرب بوله مرتين في طلب العلم. بل هذا ابن الجوزي يقول: واشتهيت الهريسة فلم أكلها. ليه؟ ما كانت غالية الهريسة أبدا، إنما كانت الهريسة تباع وقت الدرس. نترك العلم الهريسة. فمات رحمه الله من غير أن يأكل ماذا؟ هريسة. ليه؟ لشرف العلم وفضله. أيضحي بالعلم للقمة؟ أيضحي بالعلم لقطعة هريسة؟ أبدا أبدا. نعم، اسمعوا هذا عباد الله، والبتنا ثقل البدن عن الطاعة والعبادة. قال عمر، أو نقل عن عمر: لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا، فتناموا كثيرا فتخسروا كثيرا. نعم، لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا، فتناموا كثيرا تخسروا كثيرا. ولذا ما هي حكمة ربنا أن يكون شهر رمضان شهر الصيام وفي المقابل شهر ماذا؟ العبادة والطاعة. كأنه يقول لنا رب العالمين: من أراد عبادة وطاعة فليعلم أن سبيله إليها بالجوع. ولذا شوف السلف فهموها، فكانوا يصلون اليومين والثلاثة لا يطعمون بينهما ماذا؟ طعاما، ولا يأكلون لقمة. ورسول الله يصدهم عن هذا: لا تواصلوا لا تواصلوا، فرقوا بين اليومين بلقمة أو كذا. وجاهدوا في ذلك وامتنعوا ثم عادوا. قالوا: طب ما أنت تواصل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأذن لهم بالوصال إلى منتصف الليل، لأنهم فهموا. ومن هنا كان ليلهم كما قيل لأبي: كم كان بين صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو بين سحور النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة الفجر؟ قال لهم: قدر قراءة 50 آية. شوف الساعة بتاعتهم بيحسبوا أعمارهم بقراءة القرآن، يحسبوا أوقاتهم بقراءة القرآن وساعة، لأنهم فهموا. هل نحن فهمنا هذه الحقيقة؟ أبدا. جعلنا رمضان وللأسف مما بدلنا وأحدثنا وغيرنا، فجعلناه شهر بطنة لا شهر ماذا؟ لا شهر صيام ولا طعام، ولا تجد الطعام يباع في شهر أكثر من هذا من هذا الشهر، ولا تجد الناس يأكلون في شهر أكثر من هذا من هذا الشهر من هذا الشهر. ولذا ضاع علينا، وانظر أثر ذلك علينا في صلاة التراويح. صلاة التراويح فين؟ هل في قيام هذه؟ ده الإمام مسافة ما يكبر الله أكبر، سمع الله وانتهى الموضوع، وفي الآخر تقبل الله. تقبل الله على ماذا؟ على مدهمتان، آية واحدة في القيام. الله يقرؤون في بعض المساجد آية واحدة، آية واحدة، فين هذا القيام؟ فإذا البطمة مكسلة، مكسلة عن العبادة والطاعة. ولذا لماذا ضاع علينا قيام الليل اليوم؟ ضاع علينا قيام الليل بهذه الوجبة الضخمة، وجبة وجبة العشاء التي تذهب بقيام الليل، بل والفجر والفجر معه. ألا فاسمع هذا، وقد قال بعضهم: من أحب أن ينور الله له قلبه فليقل من طعامه. الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، ولا يذهب الحديث بغير قدوة وأسوة. النبي عليه الصلاة والسلام كم جاع، حتى كان يصبح فيقول: هل عندكم من طعام؟ فيقولنا له: لا. قال: إذن إني صائم. الله أكبر. جاع لحد أنه لم يجد في بيته إلا الماء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فقيرا. أخطأتم حينما تقولون هذا، ألم يقل الله: ووجدك عائلا فإيه؟ فأغنى. لكن هو الذي اختار ذلك، لأنه ما كان يرصد شيئا ليه؟ لغده. مرة هو الصلاة تقام، تذكر في بيته ماذا؟ ذهبا، فترك الناس على حالهم صفوفا وذهب وأخرج الذهب صدقة، وقال: ما ظن الله بآل محمد إذا قبض وفي بيتي هذا. ما كان يرصد شيئا لغده، ويعطي عطاء من لا يخشى ماذا؟ الفاقة ولا الفقر. فاختار تلك الحياة. ولذلك لما طلبت النسوة التوسعة: جعنا معك يا رسول الله حتى أطعمتنا التمر شهرين كاملين بل ويزيد. يمر بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الهلال والهلال والهلال، ثلاثة أهل بينهما ماذا؟ شهران كاملان ويزيد، ولا يوقد في أبيات النبي صلى الله عليه وسلم نار، ولا يوقد في أبياته نار. ألا نعم العزاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن الناس؟ من الناس؟ وما الجوع؟ أبعد هذا الجوع من جوع تمر؟ ومش أي تمر، من كان يأكل تمرا فاخرا في داخله حبات اللوز وقد رش بالعسل والسمسم، لا، إنما كان يأكل الدقل من التمر اللي هو رضيء له، رضيء التمر، يفليه هكذا فيخرج ما فيه حتى يأكل. شهران كاملان وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يا ويلنا مما نشبع، يا ويلنا مما نأكل. ثم بعد ذلك شكوى، أي شكوى، أي شكوى. إنما الشكوى هناك في بيته. فلما طلبنا التوسعة في النفقة، وحق لهن، والله حق لهن، حق لمثل عائشة أن تطلب توسعة، أن تطعمها التمر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي تجهد حياتها في طاعة ربها ليلا نهار، ألا يحق لها أن تشبع قليلا لتقيم صلبها طاعة؟ وهي ابنة أبي بكر، وتلك صفية ابنة حيي بن أخطب. فنزلت الآيات تقول: إن كنتن تردن الحياة الدنيا لا شبع مع رسول الله، إنما الجوع الجوع، إن كنتن تردن الشبع فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وأسرحكن سراحا. ولما خرج يوما هو عمر أبو بكر، خرج ليه؟ ما أخرجك رسول الله؟ قال الذي أخرجكما، أنا أدري. شوف الثلاثة الكبار في دولة الإسلام ليس في بيوتهم طعام، النبي عليه الصلاة والسلام، أبو بكر، عمر. وشوف عزبك، طب قلنا الرسول، طب ماشي عمر ما علمنا له مالا، طب أبو بكر، أبو بكر الذي يؤتي ماذا؟ ماله، يعني صاحب مال يجوع في دولة الإسلام إلى حد أنه لا يجد في بيته شيئا، يخرج يطلب الطعام عند الناس. ما أخرجكما؟ قال ما أخرجك يا رسول الله؟ قال الذي أخرجكما. فلما ذهب بهم عند بعض الصحب وأخرج المدية وحز رقبة الشاة وأطعمهم، قال ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. شم مرة كانوا لحم نعيم، نحن نأكله صباحا مساء وما بين الصباح والمساء، حدث. إذا ما الذي نحن فيه هذا؟ ما الذي نحن فيه هذا؟ هكذا مرة لحما مع ذلك، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فما الذي نحن فيه؟ وما تخلو لنا مائدة من لحم إيه؟ أبدا، ولا يكون صنفا إيه؟ صنفا واحدا، إنما أشكال وإيه؟ وألوان. ومع ذلك ماذا؟ شكوى. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ما شبع من خبز الشعير يومين أو ثلاثة أيام، خبز الشعير ما شبع منه يومين أو ثلاثة أيام، يقول لك ما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وقد شبع من خبز الشعير ثلاثة أيام. والسيدة عائشة تقول ما أصابهم في الدنيا حظه من هذه حتى كان يصوم لا يفطر. شوف صلاته بقى، أثر هذا الجوع صلاته، يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. شوف عقله، الحكمة كلها صلى الله عليه وسلم التي أعيت الدنيا، الدنيا كلها اليوم جالسة تدرس حكمة النبي ومعجزة النبي. أهل الطب يدرسون، أهل الهندسة يدرسون، أهل اللغة يدرسون، أهل التشريعات يدرسون. الدنيا كلها قائمة على قدم وساق تدرس، ويقول لهم نبني الإبل في كذا، الدنيا تقول إزاي تقوم تدرس، صدق محمد. يقول لهم الكعبة مش عارف في وسط العالم وكذا، أهل الهندسة يقول لك الكلام ده تعالى، ويعملوا مؤتمر ويدرس، صدق محمد. يعني أريحوا أنفسكم ولا تتعبوا أنفسكم وتفتشوا وراء الرجل، فإنه ملهم محدث صلى الله عليه وسلم. شوف الحكمة سكنت عقله لما أجوع ماذا؟ بطن، لما أجوع بطن عليه الصلاة والسلام. ثم اسمع، اسمع إذن عباد الله، سئل الإمام أحمد من المتنعم، تلك كلمات ذهبية، من المتنعم؟ الإمام أحمد خلوم المتنعم، أليس يجد خبزا يأكل؟ هو ده المتنعم، كده نعيم في نظر الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. من المتنعم؟ من وجد خبزا إيه؟ وذلك كان حسبهم الخبز فقط، حسبهم الخبز. فهذا تنعم عند الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، هذا تنعم. لكن ترسل امرأة في يوم للكافر تقول زوجي يعطيني 6000 جنيه ولا تكفيني وولدي في الشهر، مش في السنة، 6000 جنيه. والله هذه تستفز الناس، أمثالنا على الكلام، 6000 جنيه ولا تكفي. لماذا؟ الإمام أحمد يعتبر التنعم رغيف خبز، نعم ذكر غاية أمالي من رغيف، لكن شوف كيف كانوا يطلبون الرغيف هذا. دخل تلميذ لبيت الإمام أحمد وشم رائحة الخبيز، يعني والخبيث لها رائحة يدركها الجوع طبعا. فلما قدم له الإمام أحمد رغيفا أبى أن يأخذه. طب ليه وأنت جائع أترد رغيف الإمام يا رجل؟ وهل مثل الإمام أحمد ولا نزكي على الله أحدا ورعا ودينا في زمانه؟ خذه، وأحمد لا يعطيك إلا حلالا إيه؟ طيبة. فأبى، أبى أن يأخذ، لأنه لا يأكل طعامه بشرك. مش اللي قاعدين على صناديق الإيه؟ النذور يأكلون أموال الناس باسم الأولياء وباسم النذور، لا يأكل. أو هؤلاء الذين قال الله فيهم فويل للذين يكتبون الكتاب إيه؟ شوف الإنسان ماذا بلغ به طمعه في الدنيا، أنه باع هداية السماء. إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون إيه؟ أموال الناس بإيه؟ بالباطل. بس إيش واحد منهم رفيع أبدا؟ لازم تلاقيهم سبحان. لا يأكلون أموال الناس بإيه؟ بالباطل. لما قدم له الرغيف أبى فانصرف. يبقى كانت كل غايته إيه؟ رغيف. فأرسل الإمام أحمد ولده عبد الله قال أدرك الرجل بالرغيف. أدركه، أعطاه الرغيف فأخذه. فعاد عبد الله متعجبا قال يا أبتي عرضت علي الرغيف في بيتك فأبى، فما باله بعد أن انطلق أخذه. قال يا بني إنه لفقيه، لما كان في بيتي وكل رزقه علي فحرم نفسه، ولما انطلق متوكلا على الله أدركه رزق الله حيث كان، لا يأكله بالشرك، لا يأكله بالتوكل على غير الله عز وجل. فلذا أجوع نفسه. واسمع إلى ما يقول بشر بن الحارث، قال إذا شبع المرء من الحلال دعته نفسه إلى الحرام. شوف شوق من البطن بقى، من شبع من الحلال دعته نفسه إلى طلب إيه؟ حرام. نعم. ولذلك دائما السلف يقول لك لابد تبقى فيه إيه؟ مساحة، كل من الحلال لكن ما تبلغ غايته وآخره. ليه؟ عشان في خط رفيع بين الحلال والإيه؟ والحرام. فلا تشبع من الحلال، لأنك إذا شبعت من الحلال طعمت فين؟ طمعت في الحرام وطلبت، فلا تشبع منه. إذا شو لك فإن كان لابد فاعلا، يعني لابد آكلا، فثلث لطعامه، وفي رواية فإن كان لا محالة عايز يأكل، كأن الأصل الجوع. ولذا في الحديث أهل الجوع في الدنيا هم أهل الشبع في الآخرة. وقد رؤي من المراء الحسن ورحمك الله لبشر الحافي أن بعضا رآه في الجنة، واسمه الحافي صحيح لقبه هذا، ولقبه ينبئك عن ماذا؟ عن حاله. فالظن بالحافي أنه جائع صائم. فرأى بعضهم بعض المراء الحسن لبشر الحافي أنه جالس وأمامه مائدة ضخمة في الجنة، وربه يقول له كل يا بشر مالا من لم يأكل في الدنيا، من لم يأكل إيه؟ في الدنيا. نعم، لأن هذه هي الحقيقة، تأخذ من الدنيا فيؤخذ منين؟ من كيسك هناك، من كيسك. وربنا عدل سبحانه وتعالى، ربنا عدل. فتأمل، فالمرء إذا شبع من الحلال طمعت نفسه من فين؟ الحرام. زي شوف الجماعة اللي بيبقى على كثرة ما عنده على قدر ما لا يشبع، ويطلب ما ليس إيه؟ ما ليس عنده، حتى يطلب ماذا؟ نعجة الفقير. إن هذا أخي له 99 ولي، فقال أكفلنيها داني. طمع حتى في نعجة من أخيه. وصدق إبراهيم بن أدهم قال معصية الله بعيدة من الجائع، لو لم يكن فضلا للجوع إلا هذه. نعم، معصية الله بعيدة من من الجائع. فالإنسان إذا أجوع نفسه اتقى ربه وحفظ نفسه من الإيه؟ لأن فعلا الطعام هو الذي يحملها على المعصية ويحملها على الذنب، لكن الجوع يجعل النفس إيه؟ تسكن وتهبط. فحسبك هذه والله فضيلة للجوع، أن معصية الله عز وجل ماذا؟ بعيدة عن ماذا؟ عن الجائع. إذا في الجوع عصمة، وأي العصمة من الذنب؟ وأنت تدري ما الذنب، وأنت تدري إيه ما الذنب. فكأن الذنب بطنة، لذلك قال لك بلية آدم كانت فين؟ في أكلة. يبقى الذنب أكلة على الحقيقة، والجوع عصمة. فاطلب عصمة نفسك بالجوع. أنت تجد نفسك في رمضان في ساعة الجوع كيف أنت؟ الواحد كده يرجع بنا بالذاكرة في كده رمضان، بيجد نفسه ساعة الجوع كيف هو، قلبه أرق إيه؟ ما يقول إقباله على الطاعة أشد ما يكون. تجد الناس كلها مسكة إيه؟ المصاحف وبتقرأ، إقباله على الطاعة أشد ما يكون وحرصوا عليها. يوم يروح صلاة الظهر قبل الظهر بنصف ساعة، ولا يصلي ويصلي السنن، وبعد السنن يمسك المصحف، يروح العصر كذلك إلى آخره، والتراويح قبل القيام وكذا. ليه؟ لأن فعلا الجوع طاعة، والبطنة ماذا؟ معصية وذنب، والجوع عصمة. هذا قال إبراهيم بن أدهم، ولا ينبئك مثل واعظ. أما ابن السماك وهو واعظ عظيم، السماك هذا هو الذي وعظ هارون الرشيد في كوب الماء، لما هارون بيشرب قال له هارون إذا منعته فبكم تفتديه؟ قال بنصف ملكي. قال اشرب. يا هارون إذا حبس فيك بكم تفتديه؟ قال بنصف ملكي. قال لا خير في ملكي لا يساوي شربة وبولة. هذه حقيقة الدنيا يا هارون، لا تساوي شربة وإيه؟ وبولة. ومش أي ملك ده، بيتكلم في ملك مين؟ هارون الرشيد اللي قال للسحابة شرقي أو غربي أينما تنظرين فسيأتوني خراجك. مش بيتكلم في دولة كده مساحتها نقطة على الخريطة ويقول لك دولة وعاصمتها وأهم المواني، وهي عبارة عن إيه؟ نقطة على الخريطة. ده بيتكلم في دولة لا تغيب عنها إيه؟ شمس، ويقول للسحابة روح يشوف أنت رايحة فيه، اطلبي مشرقا او مغرب. دوله من الصين الى فين؟ تقوم افريقيا في الاندلس ابواب القسطنطينيه، كل دي دوله. هي دي اللي تتسمى دوله بقى، وتقول فين العاصمه واهم الموانئ. فبقول لها شرقي او غربي اينما تمطرين فسياتوني خراجك. فابن السماك هذا له كلمه تقول انما يجيع الله اولياءه. يبقى الجوع ولايه. إنما يجيع الله ماذا؟ أولياءه. لذلك فعلا ننظر كده في حال الجياع، تجد أنهم سادة البشرية، سادة البشرية فعلا الجياع، وأولهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيدنا موسى جاع في العلم مرتين، آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. استطعم أهلها فأبوا أن، لا يجوع إلا أولياءه حقيقة كما قال ابن السماك. فالجوع ولاية وكرامة. وما أحسن ما قال بعضهم إذا كانت همة الإنسان ما يأكل فقيمته ما يخرج. إذا كانت همة الإنسان ما يأكل، هي دي همته وغايته، يبقى قيمته إيه؟ ما يخرج. وصدق. فإياك أن يكون هذا هم لك، همك ما تأكل. زين، شوف سبحان الله، الناس عايشة لهذا الهم، ولذلك جاعوا فوق جوعهم، جاعوا فوق جوعهم، عايشين لهذا الهم. وممكن تجد هذا حتى في البيوت، معركة بين رجل وامرأته ليه في الطبيخ، ما طبختش كذا ولا مش عارف ما عملتش كذا. يا رجل هذا مما تستحق. تحق عليه معركة، تقوم عليه معركة. وما حقيقة الطعام إلا ذواقة. شوف ربنا لك إيه، فلما ذاق. طب ليه قال فلما ذاق؟ لأن هو ده الطعام، مجرد أن يتجاوز اللسان يتساوى بعضه ببعض، ولا تجد بين هذا وذاك فرق. صحيح ولا لا؟ نعم. وهناك حقيقة كبرى، والله إنك لتجد لذته بالرضا، وتجد لذته بالإيمان. ولذا تجد المسلم يأكل خبز رغيف وسبحان الله تجد فيه اللذة، لذة الإيمان ولذة الطعم. والآخر قد يأكل ماذا؟ أفخر الطعام، وسبحان الله ينزل في فمه مرا على القمة، مرا على القمة. فتأمل، نعم فتأمل يا طالب العلم، واسمع هذه. الطعام له أثر على السلوك والأخلاق. جماعة كده اللي بيأكلوا أي حاجة، بيأكلوا الخنزير، كيف تجد السلوك؟ دياسة الخنزير ماذا؟ ظاهرة. تجد امرأة إلى جواره تكاد تكون عارية. هل يرضى ذلك على نفسه رجل تكون امرأته هكذا؟ ده إن عند الحيوانات من الغيرة ما ليس عند هؤلاء، ما ليس عند هؤلاء والله. كما جاء في بعض الروايات أن قردا واعد قردة فزنى بها، فالقردة سكتت، لا، طلبت القرد الذي زنى بها واشتمت دبرها. يبقى ده طب شرعي اهو، طب شرعي قبل ان يعرفه ليه الانسان، عشان يعرف الانسان اين هو ويكف غرورا. فاشتمت دبر القرده فادركت انها ايه؟ زنت. والكلام ده فعلا اصل يا اخوانا، اصل، واصل خطير جدا. مساله الرائحه، وان يكون الانسان له رائحه مميزه عن غيره، فأدركوا أن هذا ليس رائحة القرد من، ثم اجتمعت القردة فرجموهما. ورجم كمان، عارف أن حكم الله في الزاني الرجم، مش منتظرة بقى تحريك الزوج للدعوة الجنائية على طريقة البشر، إنه لا زنا إلا بهذا، أن يقوم الزوج بتحريك الدعوة الجنائية. وأين حق الله؟ زوج إيه؟ فتجد دياسة ظاهرة. ليه؟ لأنه بيأكل الخنزير، الإنسان بيتأثر بما إيه؟ بما يأكل سلوكا. شوف الأفارقة اللي بيأكلوا الإيه؟ كل ذي مخلب من الطير وكل ذي نابب من السباع، بيأكلوا أي حاجة، تجده غير مستأنس أبدا، تجده غير إيه؟ غير مستأنس حتى في هيئته وإيه؟ وشكله. لأن الطعام له أثر على ماذا؟ على السلوك. ومن هنا لم يأكل لحم الضب مع حله، وقالوا له أحرام هو؟ قال لا أعافه. طب ليه؟ مع أنه حلال. قال حتى إذا دخلوا جحر ضب خرب، يبقى الضب حيوان قذر. ولذلك قال في الرواية حتى إذا دخلوا جحر ضب خرب، وتأمل قوله ضب خارب، إشارة إلى أن الخراب سببه مين؟ ضب، مش إن الجحر أصلا خرب، لا، ده الخراب هنا من فعل من؟ من فعل الضب. فتأمل. فلذلك لم يكن يأكله. فالإنسان عليه أن يعلم أنه لما يأكل يتأثر سلوكا بماذا؟ بما يأكل. إذا كان الإنسان يتأثر سلوكا بما يلبس، نعم يتأثر سلوكا بما يلبس، يتأثر سلوكا بماذا؟ بمن حوله. كما جاء في بعض الأخ الكريم اللي بيتكلم آخر المسجد، يتأثر سلوكا الإنسان أيضا كذلك بمن حوله. مش كده في الحديث قال لك الحلم والأناة في أهل الإيه؟ في أهل الغنم، والكبر والبطر في أهل الإيه؟ في أهل الخير. لمجرد كده أن يعيش بين الخير يبقى عنده كبر وإيه وبطل. والعلم والأناة في أهل الإيه؟ في أهل الغنم، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذا كانت العرب كما قلت لك تعير رجل بالبطن. في قبيلة في العرب اسمها قبيلة إيه؟ قبيلة باهلة، كانت مستنقصة جدا في العرب. ليه؟ بقول لك كانت تجيب العظام وتطبخها مرة أخرى طلبا للدسمة بتاعتها، طلبا للدسمة. فلذلك كانوا مستنقصين في العرب جدا، حتى ان واحد منهم جيت تزوج امرأة كده من بني هاشم عشان يرفع ايه نسبها كده، فقالوا له ولا ينفع النسب من بني هاشم اذا كانت النفس من باهلة، مهما عملت برضو انت باهلة. ليه؟ بسبب دناءة هذه القبيلة، دناءة. والإنسان في دناءة الطعام يذهب بكل حق، حتى حق الضيف. شوف الفضل، يقول لك رأيت الفضل متكئا يناغي الخبز والسمك فلما رآني قضب جبينه وغضب، فلما أحلفت له بأني صائم ضحك. يصل يذهب، تذهب البطنة بالمروءة، بمروءة الرجل، وحق الضيف ضائع عنده. كما قالوا في قبيلة أخرى قوم إذا استنبح الأضياف كلبهم قالوا لأمهم بولي على النار. ده في ناس جاية فطف النار عشان ما حدش ياخد باله مننا في الصحراء، وتمسك البول شحا أن تجود به ولا تجود به إلا بمقدار. فالبطنة كانت عارا على أهلها. فتأمل، وما بلية آدم إلا في إيه؟ إلا في أكله. نعم، إلا في أكله. وهنا تأمل، لأن في الطعام كلمة أخرى. الحديث الذي يروي الناس نحن قوم لا نشبع ولا لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع، لا يفهم، لا يفهم. وإن كان له معنى إيه؟ معنى صحيح، لأن ما الداعي إلى الأكل من غير جوع؟ لذلك قال لك فإن كان لا محالة فعلا يبقى لا تأكل إلا جائعا. لكن إدخال الطعام على الطعام هذه دناءة. نعم، دناءة هذه يتنزع عنها المسلم. وهنا شوف الحديث قال إيه؟ ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن فإن كان لا محالة فاعلا، يعني لابد أن يأكل. والإنسان لابد أن يأكل إلا أن يكون ماذا؟ جائعا. فإياك وإدخال الطعام على يعني الطعام، ولا يخدعك الطعام عن نفسك ولا يذهب بمروءتك. فتأمل، وإذا أكلنا لا نشبع، هذا معنى صحيح، معنى إيه؟ صحيح. نعم. والحقيقة الثانية أننا لا نعرف كيف نأكل. إيه والله لا نعرف كيف نأكل. إذا شوف بني إسرائيل لما طلبوا العدس والفوم والبصل قال لهم أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو قبل الذي هو أدنى بالذي هو خير. الشيخ طنطاوي جوهري، وده رجل له تفسير اسمه جواهر القرآن، ركز على التفسير العلمي للقرآن. قال لك لأن الأطبخة اللي طلبوها بني إسرائيل تحتاج ليه؟ لعملية طهي، صح؟ طهي بقى ونار لإنضاجها وكذا. قال وهذا يذهب بإيه؟ بقيمتها الغذائية. إحنا بناكل على الفاضي، وخدعنا بقى بالتسبيك وعملية الطهي والغلي وكل ده عمال يقتل في القيمة الإيه؟ الغذائية. ولذلك فعلا الغرب يقول لك فود وزود فود، يعني انتوا اللي بتاكلوه ده طعام بلا طعام، يعني حتى لما اكلنا مش عارفين ناكل. ولما ارشدنا الشرع لما ياكل وقال وفضل السريد على سائر الطعام جعلناه مدعاه للسخريه، يقول لك شيوخ فته، وتلك شكاه ليس يخفى عنك عارها، دي مدح مش ذنب، لان الفته مزكاه بتزكيه من؟ من شاهد بقى لغير الفتة؟ من شاهد للبيتزا ولا للدونتس ولا للكلام ده؟ نحن معنا شهادة ايه؟ شهادة نبوية. قال فضل السرير على سائر الطعام أو فضل عائشة على سائر النساء، ده بيضرب كمان المثل بالسيدة عائشة، يقول يعني فضل عائشة على سائر النساء كفضل السريد على سائر الطعام، يعني يا رسول الله لم تجد مثلا تضرب به إلا السريد، ده إشارة إلى عظم إيه؟ فضل، بدليل إنه ضرب به المثل لمن؟ السيدة عائشة دي أي امرأة؟ ها؟ أي امرأة؟ ده من أهل العلم من يقول السيدة عائشة أفضل من السيدة خديجة، وإن كان هذا الكلام في نظر. المهم ان انت لو عدتها تلاقيها نمره كم؟ نمره ثلاثه في العد، السيده خديجه، السيده فاطمه، السيده ايه؟ عائشه رضي الله عنها وارضاها، الذي قال فيها رزقت حبها، هي اي امراه واختارها الله له من فوق سبع ايه؟ سماوات. شوف ضرب المثل، يعني حتى لما اكلنا ليتنا نعرف كيف نأكل، لكن ما نعرف كيف نأكل. نعم، ولذلك المسألة لها علاقة قوية جدا بالمدنية والحضارة. ففكرك يعني المطاعم الأجنبية دي لما بتنتشر في بلد، إيه المقصود يعني؟ هي أمريكا يعني عايزة شوية الجنيهات اللي هتلمهم من مصر يعني؟ عشان تفتح لها 70 80 محل ماكدونالدز في مصر؟ ها؟ مستنية الدولارات دول؟ لا، قضية مش دولارات، لأن اللي بياكل هناك حقيقة بياكل المدنية الإيه؟ الأمريكية، ابتدي بقى تطفح الأكل على سلوكه بقى. تبص تلاقيه بقى ايه بقى بوش كده، صحيح، والبنت بقت كلينتون وحدث ولا حرج. ما هو ما بياكلش ايه طعام بلد الا انه ياكل ماذا؟ ثقافتها وياكل معارفها. واضح، دي مساله خطيره جدا. وذلك هم بيقيسوا انتشار المدنيه في البلاد بايه؟ بانتشار هذه المطاعم، انتشار درجة. واحد ألف كتاب عليها، كتاب ضخم متألف على هذه المطاعم العالمية، واخد بالك؟ ويقول لك مش عارف سر الخلطة اللي مش عارف ايه، ليه يا ستي؟ خلطة ايه وبتاع ايه؟ وعاملين عليها بقى حوار جامد أو موهمين الناس ان ده خلطة نازلة من السماء، المن والسلوى. وجايب لك الراجل كده في الصورة وهو بيعجن شوية بتاع، وهو ده سر الخلطة. فتأمل، المسألة مش مسألة طعام، انت بتأكل مدنية. نعم، فالطعام أيضا فيه هوية، ولذلك ليه لم يأكل ليه الضب؟ أحد الأسباب قال لا أجده في طعام إيه؟ قومي. كأن الإنسان لما بيأكل طعام هؤلاء القوم بيأكل ماذا؟ أخلاقهم وسلوكياتهم. نعم، زي شوف الشباب اللي بيأكلوا في الإيه في المطاعم دي، خاصة المطاعم الفرنسية، تكاد تفتي بعدم جواز الخلوة به. خلاص بقى ما جاب أخلاق الإيه الفرنسيين، تلاقيه شخص كده إيه يعني فايبريشن مش ثابت. ليه؟ لأنه بياكل الحضارة، بياكل المدنية، الثقافة، ذلك لم يأكل الضب. ليه؟ قال ده ليس من طعام من؟ قومي. يبقى المسألة فيها هوية في الأكل، هوية. نعم، ولذلك اسمع، شوف ربنا في الكفارات قال من أوسط ما تطعمون، لذلك قالوا شرط الكفارة أنها تكون من جنس ماذا؟ ما يأكل الناس، من جنس ما إيه؟ ما يأكل الناس. فليتنا فعلا نعرف كيف نأكل. شوف لما الإسلام يرشدنا بقى في قضية الأكل، تعالى إلى مثال مثلا، رب العالمين سبحانه وتعالى قال وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. أدي أول مثال، قدم لي الفاكهة على اللحم. لعلي قلت لكم هذا في الدرس الماضي، المسألة دي طبية معتبرة، لأن الفاكهة لها أثر سريعة في الإيه؟ الهضم، فتهيئ البدن لماذا؟ للعمل. فإذا أكل اللحم استفاد منها كامل الإيه؟ الاستفادة، لأن فعلا أجسادنا لا تستفيد من الطعام كامل الاستفادة، لان احنا زي ما قلت لك ما بنعرفش ايه، ما بنعرفش ناكل. ولذلك في رمضان قال لنا لما تاكل تبدا بايه؟ بثمرات. قال اولا كمان رطبات، رطبات مش ميه ترشي زي ما بيفعل العوام والناس، لا، رطبات. ليه؟ لان فعلا وجد لها اثر، الجسد بيبقى محتاج ماده سكريه ايه سريعه. يبقى ده الأكل ده حرفة، حرفة وفن، لو أخذنا بوصايا النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. فلذا أرشدنا كيف نأكل ألا كرطبات أولا يبدأ بها. ليه؟ لأنه جسده يحتاج إليه لمادة سريعة سكرية، لأن الجسم فعلا بيصل عند المغرب تكون نسبة السكر فيه هذا تكاد تنعدم وتقل بدرجة رهيبة جدا. فلذا أرشد إلى الرطبات وإلى التمرات. ومن هنا رأيناه في الطعام له أيضا فعله، كان يأكل كذا بكذا ويهجم ما بين الطعام وبعضه البعض. ليه؟ عشان يكتمل غذائيا. كان يأكل الرطب بالإيه؟ بالبطيخ عشان يكتمل، لأن الرطب نسبة المياه فيها قليلة والبطيخ نسبتها فيها إيه؟ عالية كثيرة. شوف الفن وما ينطق عن الهوى، هو الله العظيم وما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. فأقول وتلك نصيحة غالية منه صلى الله عليه وسلم، ولذا كان من آدابه في الطعام الغالية ما عاب طعاما قط صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذا أعود بكم إلى الآية التي بدأت بها طلبا لتمام فوائد هذه الآية، والله تعالى يقول في كتابه الكريم: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. شوف الدناءة بقى هنا، دناءة وأثر البطن على بني إسرائيل والشبع، إن هم لم يستطيعوا أن يميزوا بين الطعام. هو المن والسلوى في مثله، في شبيه له، لحسبك أنه نازل منين؟ من السماء، فلم يتلوث بملوثات هذه ليه؟ هذه الأرض. في حد يستعوض عن المن والسلوى، يستعوض بإيه؟ بالبصل والعدس والثوم والفول. دناءة النفس جعلته يطلب أي طعام ولا يميز بين ماذا؟ بين أفضله ومفضوله. ولقد طلبوا بدناءة النفس فقالوا: وإذ قلتم يا موسى، هكذا سوء أدب مع أنبيائهم، وقالوا لن نصبر على طعام واحد. هنا السؤال: نعم المن والسلوى طعام واحد، لكن هل هو من حقيقة الطعام الواحد؟ لذلك شوف بعض المفسرين قال: لا، طالما نزل من السماء هو ليس من حقيقة الطعام الواحد، أكيد أن طعمه كان إيه؟ كان يتغير، وأن لهم فيه من العمل والفعل ما يجعله لا يتشابه عليه. صحيح، زي حيل المصريين مع الفول، ولهم حيل معه يجعله ماذا؟ كأنه كل طعام، مع أنه هو هو. صحيح، ولا يخفى على خبير، لكن قولهم طعام واحد لا حقيقة له. فادع لنا ربك يخرج لنا، تألي على الله، يعني الله يعلم وأنتم لا تعلمون. إيه اللي أنتم بتقولوه ده؟ تستدركوا على الله وتقول له ادينا ده لأن ده أحسن، ما نختاره خير مما تختاره لنا يا رب. ايه ده؟ في جهل بعد كده، في جهل. بعدين شوف بقى قمة الدناءة، هم مش طلبوا صنف واحد ولا اثنين، بصلها وعدسها وفومها وبقلها كل ده. فأجابهم الله: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وأعظم مفسدة للطعام ذكرها الناس هي مفسدة المرض، فالطعام مرض على الحقيقة. ولذا قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، وعاء شرا من بطن. نعم. ليه؟ لأن الطعام مرض على الحقيقة. أنت لا تأكل بقدر ما تمرض، والذي تأكل هو المرض. ولذا قالوا المعدة بيت ليه؟ نعم. أول ما دكتور يروح عند واحد عيان يبتدي يقول له إيه؟ ما تقولش كذا ما تقولش كذا ما تقولش كذا ما تقولش. ليه؟ لان هو ده اصل الداء الطعام. ومن هنا قال لك ما ملأ ابن آدم وعاء شرا منين؟ من بطن. فانقال بعض الاطباء لو استعمل الناس هذه الكلمات الكلمات النبوية سلموا من الامراض والاسقام ولا تعطلت دكاكين الصيادلة والمار السينات. المار السينات يعني ليه؟ المستشفيات. ولو استعمل الناس هذه الكلمات سلموا من الاسقام والامراض ولا تعطل الطب وصار لا وجود له. صار لا وجود له. وهذه شر مفسده. وقد قال بعضهم لو قيل لاهل القبور ما كان سبب اجالكم ايه السبب ليه اجالكم قال قالوا التخمه لقالوا التخمه. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم وهو يدعو واعوذ بك من عين لا تدمع وقلب لا يخشع وبطن. شوف الثلاثه المقارنه دول. يبقى كان شبع البطن يعود ضررا على ماذا؟ على القلب ماذا؟ قسوه فلا يخشع، وعلى العين جمودا فلا تدمع. الا تامل؟ ولذا ما كانت بليه ادم الا في ماذا؟ في اكله، هي التي صنعت هذه المحنه. وما طمع ابليس في ادم الا منين؟ من هذا الباب. هذه الشجره يا ادم، هذه الشجره، مع ان الله تعالى قال له ايه؟ وكلا منها رغدا حيث. فما حاجتك الى هذه الشجره اذن؟ وانت كما اخبر الله وكلا منها ايه؟ وشوف ما قالش وكلا منها فقط. لكان واحد طلع كده قال لك طيب وكلا منها، ممكن الاكل ده مر ومش حلو. زي ما تحط مائده ضخمه قدام واحد لكن المائده كلها ايه؟ نخلتين. لكن المائده كلها نخلتين. فبالتالي مش هيستطيب هذه المائده، لكن ده ربنا بيقول رغدا، يعني دي اطيب من هذه وافضل. فخدعه ابليس باكله. باكله. فلا تخدعنك بطنك ايها الانسان. ولا تغلق عليك عقلك، ولا تذهب بمروءتك، ولا تصيب عينك بالجمود، ولا يقسو بها قلبك، ولا يمرض بها بدنك. فكن على حذر من اللقمة التي تأكل. وضع نصب عينيك هذه الكلمات الذهبية. ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن. ودع عنك أخرى إلى جوارها تقول لو استعمل الناس هذه الكلمات لتعطلت ماذا؟ المستشفيات، ولما دخلت الأسقام والأوجاع. وتلك ثالثة تقول من توسع في الحلال أو شبع في الحلال طمعت نفسه إلى ماذا؟ حرام. والجوع تقوى وعصمة، والبطنة ذنب ومرض وإثم. والله سبحانه وتعالى يعصمنا وإياكم من سوء ما يكون وما كان، هو لذلك والقادر عليه. حسبي هذا القدر عباد الله. أجيب على بعض أسئلتكم. ما الحكم في الأفراح لجيل أناشيد الإسلامية؟ والله ما أحب التوسع في هذا الباب، يعني ليت الأمر يكون قاصرا على ما كان على طريقتنا في الريف قديما. تجلس البنات مع بعضهن البعض، تغنينا للعروس وينشدن لها من غير إحداث ما أحدث الناس اليوم. يعني سمعت اليوم أن في شيء اسمه فرق إسلامية، هذا لا يجوز. اتخاذ الغناء حرفة حرام، وفي الحديث كسب المغنية حرام. والسيدة عائشة لما قالت وعندي جاريتان تغنيان قالت وليست إيه بمغنيتين. يعني ليست بمغنيتين، يعني لا يحترفن الغناء حرفة ولا يمتهن الغناء مهنة. ليتنا نعود إلى فطرتنا. شوف قديما في الريف تجد الرجال يجلسون فين؟ خارج البيت في هيبة الرجولة ووقار الرجولة، يتكلمون بكلام طيب ويبذلون النصيحة الرائعة. والنساء هناك في حالهن ينشدن كلاما طيبا فيه ذكر مكارم الأخلاق، وفيه الثناء على العروس في أخلاقها وآدابها. فليتنا نعود إلى فطرتنا بعيدا عن إحداث هذا الزمان وما يسمى بالفرقة الإسلامية. العجب اللي يسموها زفة، ما في شيء اسمه زفة إسلامية. كلمة زفة في اللغة معناها جمع هائد، جاي مش عارف جاي ليه، فأقبلوا إليه كله جاي مش عارف هو جاي ليه أصلا. دي معنى كلمة زفة في اللغة، جمع هائد. تقول لي زفة إسلامية؟ في الإسلام جمع هائد؟ ما في الإسلام هذا. يجلس الرجال في المسجد يسمعون موعظة طيبة، ويجتجلس النساء في البيت يقول لك احنا عايزين نفرح، ولا نفرح إلا بمعصية الله. شيء عجيب. وأسوأ من هذا ان بعض الناس يعني زاد في الأمر يقول لك معلش يا عم شيخ الدين يعني ليه تفرح بقى، وتجد الدنيا كلها تتبرج والدنيا كلها في سفور، حتى المرأة الايه الكبيرة. تمام. ونسمع عما هو أشنع من هذا، امرأة يبقى عندها 60 سنة، أمي ارقصي ما تبقيش فلاح. الله، هذا بيحدث اخوانا. فأين حياء المرأة؟ أين حياء المرأة؟ لماذا نعود لا نعود إلى فطرتنا السليمة؟ لأن احنا عندنا شيء إن خلاص ده دقة قديمة. ليس في كل شيء يكون هذا المعنى. ده دي معنى ألم قديم، جبت لي ألم جديد كده بيكتب بأسلوب أسهل. تمام ماشي، يبقى الألم ده دقة قديمة والألم الجديد ده كويس. ساعة قديمة مثلا ما فيها إمكانيات معينة، كمبيوتر دقة قديمة، لكن الأخلاق لا تكون دقة قديمة أبدا. الأخلاق ولا العادات ولا التقاليد ولا السلوكيات هذه لا تتغير، هذه لا إيه؟ لا تتغير، إنما بعثت لأتمم إيه؟ مكارم الأخلاق، لازم يبقى الناس عليه. فنعود إلى فطرتنا السليمة. وأنا أهيب العجب إن إحنا اليوم أحدثنا كمان الزواج مش عارف في النادي والزواج في الشوارع، وننفق أموالا طائلة في هذا. والعجب يبقى العريس يقول لك بيستلف عشان خاطر إيه يتجوز. طب لما أنت يا أخي جائع وتعيش حياتك بالدين، ما حاجتك؟ والله هذا حدث من بعض الناس، يقول لك أنفقت مش عارف الفرح 7000 جنيه، ويقول لك هتجوز بعد 2 سنين. يا رجل كن عاقل. طب ما 7000 جنيه ما تتجوز بيهم. فين العقل في هذا؟ يقول لك أصل الدنيا كلها كده الدنيا. وهذا شيء عجيب جدا، نحن نمشي مع الناس متى يسير الناس؟ إيه الدنيا يعني؟ لابد أن يكون لنا عقل نفكر به، ولا نتبع الناس فيما يتبعون. هذا ذكرني بأشعر، لا ناس ماشية راح مشي وراهم، يلا الدنيا كلها ماشية كده روح. فدخلوا على بعض مراة بني العباس، كل واحد قاعد يقول شعر في الأمير، والأمير إيه 1000 دينار 3000 دينار. قال له أنت هتقول إيه؟ هل هو الشعراء يتبعهم الغاوون؟ هو ده اللي أنا أقول، مش أقول حاجة. فالشاهد من الكلام يا أخوانا يعني لماذا؟ لماذا أصبح ذلك دينا؟ لابد من عرف، والعرف أحيانا يكون في الشوارع في الطرقات في النادي، وسبحان الله ينتهي غالبا بمصيبة. والله فعلا اذكر كلمة، بعض المشايخ كان ماشي في الطريق كده ولقى زواج في الشارع، فزوجته هو حكى لنا هذا، قال لزوجته بكرة يضربوا بعض. فجاءه يعني جار هذا العروس قال له صدقت، لم يتم أسبوع لم ينتهي أسبوع حتى ضربوا بعض فيما قلت، لأن بدأوا يومهم بماذا؟ بمعصية الله. فماذا ترجو أن يبارك الله هذا البيت؟ فنعود إلى فطرتنا السليمة، نعود إلى ديننا. يجلس الرجال في جلسة الإيه؟ الوقار والهيبة، وتغني الأطفال ولا البنات الصغيرات هناك، وما هي إلا ليلة وينقطع إيه؟ كل شيء. ولا لهذه البدع المرة المسمى بالزفة والمسمى بالفرقة الإسلامية والمسمى مش عارف بالدي جي إلى آخره، والله المستعان. لا بأس العمل في هذه الشركة طالما أن السفر إلى الدول الأجنبية هو سفر مؤقت مصلحي، إنما الإسلام لم ينهى عن مجرد السفر إلى بلاد الكفر، إنما نهى عن الإقامة. قال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. أما السفر لحاجة كحاجة الطب أو التجارة، صحابة كانوا يسافرون يأتون بالتجارة من الشام، يأتون بالتجارة من هنا، فلا بأس بهذا. لكن أن تسافر على أصل الإقامة هذا لا يشرع. من جامع المشرك في وطنه فهو مثله، وإياكم أن تثقوا بالغرب في هذا، مهما أظهر لنا الغرب تسامحا. وقد قلت لكم غير مرة، المسافرون إلى بلاد الغرب هم واحد من أربعة: إما أن يبقى خيره لهم على طريقة من زويل، لأن يعني الغرب لا يمكن أن يعطينا علومه لنتقدم بها نحن، فهو أخبث من أن يعطيك سرا لحضارة وسبب المدنية، فليس هو ذلك الأبله العبيط اللي يقول لك خذ أدي سر المدنية. إذا كان مش راضي يديك سر الفرخة بتاع الكنتاكي، هيديك سر المدنية الضخمة؟ ما هيعطيك سر المدنية الضخمة. فيبقى خيره لهم. وشوف على فكرة معظم المؤسسات العالمية كبرى العلمية في بلاد أمريكا والغرب اللي بيديرها من؟ ها؟ مصريون ومسلمون. فاروق الباز هو المسؤول عن برنامج الفضاء ليه؟ إنه الأمريكي. زويل من أكبر الدكاترة في الفيزياء هناك في أمريكا. محمد النشائي في الكيمياء. وهكذا قائمة طويلة جدا. ده أول واحد يبقى خيره إيه؟ لهم. الحق بنا نواسي. طب الثاني الذي إذا فكر أن يعود فسوف يعود، ولكن فين؟ في صندوق، عشان نصلي عليه هنا على طريقة من؟ المشد وعالي مصطفى مشرفة. ده اللي فكر يعود بعلم من هناك، خاصة إذا كان علما إيه؟ نادرا، كعلم النوويات أو علم الذريات. وردوهم إلينا في صناديق، سميرة موسى مشد، طبعا مع اعتراضي على سفر سميرة موسى طبعا، والمشد وعلي مصطفى مشرفة وسعيد بدير، والقائمة طويلة برضه، ومش من أمريكا بس، من أمريكا وألمانيا وفرنسا، كل عاد في صندوق. ده اللي هيفكر يجي بعلم. طب الثالث هيجي لك على طريقة مين؟ قاسم أمين وخلف الله وطه حسين، هياخدوا دماغه ويركبوا له ايه؟ ويندوز الجديد، هيجي بدماغ اخرى، لكن البطاقة الشخصية ايه؟ مسلم. ويجي يقول لك القرآن فيه اخطاء زي ما طه حسين قالها، هي البطاقة الشخصية مسلم. ويجي زي قاسم امين يقول لك حجاب ايه؟ حرية المرأة، وانتم بتعطلوا نصف المجتمع والكلام ده مش هنتأخر. الرابع بقى هيجي وبعلم، لكن اي علم؟ لا اهلا يا دكتور، يقول لك دكتوراه في طرق تصفيف الشعر عند النساء، دكتوراه مش عارف في الرقص، مش عارف في. اذا كان الشيخ المعمم عاد من هناك يصف الرقص على الطريقه الباريسيه، طيب رفاعه الطهطاوي. لذلك يعني لما امريكا بتكتب ولا دوله يقول لك 55 الف فيزا مش عارف، طب ليه يعني؟ ليه؟ هل أمريكا يعني مبرة فتح أبوابها للعلم وللناس وللبشرية؟ ما انبرت هي، ما انبرت طلعت حرب هي. وإحنا حتى عندنا في المثل يقول لك يعني الحداية ما بترمي إيه؟ بتاكيد. إنما هي بتأخذ منا ماذا؟ تستنزف منا ثروات الإيه؟ العقول، وأفضل الإيه؟ العقول، وتفرغ منها بلاد الإيه؟ الإسلام، عشان تتعطل المدنية عندنا، ويتعطل العلم عندنا، ويتعطل التقدم عندنا. فإذا كان سفرا طارئا مؤقتا لا بأس، لكن إقامة لا، طبعا لا يجوز. من جامع المشرك في وطنه فهو مثله. ما الحكم في وضع نغمات دينية في الجوال وما هي وما هذا من المعازف؟ هو طبعا الآيات القرآنية ما أحب مطلقا، واضح. والأفضل أن يكون يعني أبعد شيء عن الموسيقى زي الجرس، تمام، له رنة بعيدة عن معنى الموسيقى. أما الأناشيد فلا أرى بأسا، والورع تركها وليست من المعازف. عامل في ورشة يشتري قطع الغيار وبيعها للناس بحسابي بدون علم صاحب الورشة لا يجوز، لأن الوكيل ليس له أن يربح. ليه؟ أنت بتعمل في هذه الورشة، فبالتالي ليس لك أن تربح لنفسك إلا بإذن من؟ شوف وراء سيدنا أنس، أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم يشتري شاة، راح سيدنا أنس اشتراها بإيه؟ بدينار، وهو راجع واحد فاوضه على بيعها راح باعها له بدينارين، رجع اشترى شاة بإيه؟ وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه الشاة والدينار. لا يجوز أن يربح لنفسه هذا، حتى ولو كان صاحب الورشة يظلمه. إن بعض الناس يقول لك صاحب الورشة ما بيدينيش حقي. إخوانا دي قاعدة المشركين، ألا فلا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل ليه؟ طب ما أنتوا كده هتبقوا زي بعض أنتوا الاثنين، أنت هو ظلمك في جهة وأنت ظلمته فين؟ زي بس، فانتهت المسألة، أنتوا الاثنين إيه؟ أنتوا الاثنين واحد، صحيح؟ لأن أنت ظلمته وهو ظلمك، انتهى الموضوع. وقد يكون ظلمك أنت أشد من ظلمي، لأن ظلمه لك هو في شبهة، إنه شايف إن ده أجرك اللي أنت بتستحقه، لكن أنت بيعك قطع الغيار هكذا ليس في شبهة. فأرجو أن نتنبه. شوف الحديث أرشدنا عليه، خالق الناس بخلق إيه؟ ما عندناش قاعدة أنا مؤدب مع المؤدب وأنا قليل الأدب مع قليل الأدب، دي قاعدة قليل الأدب أصلا، لأن المسلم له شخصية إيه؟ واحدة لا تتغير، هو مؤدب في كل إيه؟ في كل حال. هل رأيت النبي عليه الصلاة والسلام اختلفت معاملته مع المشركين؟ ها؟ أبدا، بل العكس، ده كانت معاملة المشركين فيها أشد الحرص أن يظهر لهم إيه؟ أخلاق وصورة الإسلام الحقيقية، وكذلك مع أصحابه. فأخونا نتنبه للمسألة دي، لأن احنا عايشين بالقاعدة دي، وإذا تحول المجتمع بهذه الصورة سوف يتحول إلى إيه؟ إلى غابة فعلا، إلى غابة. فليس لك حق في هذا، وأنت تعمل عند هذا الرجل أجير عنده، فأي ربح يكون لهذا الإيه؟ لهذا الرجل إلا ما أذن لك فيه. زي ما بيحصل واحد يروح يشتري للإيه؟ هو شغال في مؤسسة، فروح يشتري المؤسسة يجيب لها شوية بضاعة، جيبها بسعر كويس، لو هي بتتباع بمية جابها بثمانين، يوم حاطط العشرين فين؟ لا، مش حقك هذا، ليس لك أن تربح لنفسك، لأن أنت ماذا؟ وكيل، والوكيل مؤتمن. فتأمنوا، وحقك لن يضيع عند الله عز وجل. يقول لك ويدل الناس على مخرطة ويأخذ من صاحب المخرطة مقابل. هنا السؤال، مخرطة يعني لا تتعارض عملها مع عمل الورشة، ظاهر كده، الظاهر ان الورشة دي لإيه؟ لصيانة السيارات، فبتحتاج احيانا لإيه؟ لخراسة شغل، لا بأس ان تدل بس بشروط. اول شرط ان المخرطه دي تؤدي العمل على الوجه الايه؟ الاكمل، فما يظلمش الرجل الذي ايه؟ نمره اثنين، ما يكونش فيه فارق سعر. بمعنى عشان انت بتوديني المخرطه دي، المخرطه دي هتعملها لي ب 70، ولو عملها بره يبقى ب 50، يبقى انت ظلمت. زي اللي بيحصل في الاطباء، معلش لازم تعمل لي الاشعه دي في مركز كذا. وطبعا علامه الاستفهام هنا ايه؟ كبيرة. طب اشمعنا مركز كذا؟ نعملها في اي مكان؟ والله يعني يلعبون لعبا بالمرضى ويتاجرون باوجاع الايه؟ باوجاع الناس. وتذهب المركز، مره واحد ردني قال لي روح مركز كذا، طب ليه يا دكتور؟ قال لي ده استشاري اللي هيعمل لك الاشعه. توقعت بقى ان انا اروح الاقي مجدي يعقوب هناك بقى، الاقي شاب عنده 22 سنه استشاري ايه؟ ده لسه ما خدش شهادة الطب، ده لو سلمنا انه دكتور اصلا. طب لماذا اللعب باوجاع الناس؟ لماذا المتاجرة باوجاع الناس؟ كل ده من اجل المكاسب والارباح. والله حدثني صديق لي عن رجل، بيقول لي كان فعلا كده يلعب بأوجاع الناس بمثل هذه الطريقة، لازم إشاعة مش عارف إيه، لازم تحليل مش عارف. وقال ليه كل ده؟ عشان يحصل القسط الشهري للسيارة، وبعد ما أنهى الأقساط السيارة راحت في خبر كامل. نعم، رب العالمين لا يحارب، وما يخدعون إلا إيه؟ بتخدع مين؟ والله من ورائهم محيط، والله من ورائهم محيط. هذا الكون له إله، إله قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لإيه؟ لفسدتا، وما الله بغافل عما تعملون، قالها في القرآن. إذا أنت رايح فين؟ لا تتاجر بأوجاع الناس وأمراض الناس. فأقول شرط هنا، أولا إن المخرطة تؤدي العمل على إيه؟ على أكمله، عشان ما يكونش فيه إضرار من جهة الصنعة ولا إضرار من جهة الإيه؟ السعر. فإن أعطاه الرجل صاحب المخرطة شيئا لا بأس أن يأخذ. اشترطت الزوجة في عقد النكاح ألا يتزوج عليها زوجها إلا بإذن كتابي منها. فهل يلتزم الزوج بهذا الشرط؟ وهل صحيح أن النبي اشترط ذلك على علي في زواجه من فاطمة؟ أولا النبي عليه الصلاة والسلام لم يشترط على علي، واضح؟ إنما النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بنت عدو له. يبقى المسألة كانت خاصة بالسيدة إيه؟ فاطمة، فلا يقاس عليها ماذا؟ غيرها، لأنه قال إني أخاف أن يفتنوا ابنتي. وقوله بنت رسول الله مع بنت عدو الله دل على أن هذا النص إيه؟ خاص. أما مسألة أن المرأة تشترط على زوجها هذا، المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل ماذا؟ حراما أو حرم ماذا؟ حلالا، واضح؟ وأهل العلم على مذهبين في هذا الشرط، فمنهم من قال إن ليس لها هذا الإيه؟ ليس لها هذا الشرط، لأنها تحرم عليه ما أحل الله. وأنا أقول كلمة ها هنا، وهي كلمة مهمة. تعنت النساء في هذا الباب هو راجع إلى أسباب. أول سبب طبعا الإعلام الذي قدم لنا صورة الرجل ليه المتزوج هذا من اثنتين على أنه ماذا؟ على أنه ذلك الرجل الفظ الغليظ الشهواني البغيض اللي بيلقي امرأته إيه في الطريق عشان يستمتع بأخرى. ليس هذا الرجل، إنما هذا الرجل في التلفاز، ولا نأخذ ديننا من التلفاز. وكذلك بعض النسوة بتضع أمامها تجربة صديقة لها، تقول لك ده فلانة تزوجت وزوجها لما تزوج عليها فعل كذا وكذا وكذا. لماذا نفترض هذا؟ خاصة ونحن اليوم نجد في مجتمعنا عنوسة مرة. يعني قيل إن في المجتمع المصري الآن ما يقارب 6 ملايين امرأة، وفي إحصاء آخر 9 ملايين امرأة في سن الزواج، في سن الزواج. ولا تحسب المرأة أن الزواج من الثانية ميزة للرجل، من قال أن ميزة للرجل؟ بل والله ميزة للمرأة، لأن الرجل أعباؤه تتضاعف، بدل ما كان بيصرف 100 صار يصرف إيه؟ 200. يبقى مين المستفيد؟ وأعباء المرأة هي التي تنزل إلى النصف، بدل ما كانت بتغسل 6 خمس أصبحت تغسل كم؟ يبقى من اللي بيستريح؟ لماذا ننظر للزواج من الثانية من زاوية ضيقة جدا، اللي هي زاوية أنه يستمتع بأخرى وهو يستمتع بها حراما ولا حلالا؟ هو يستمتع بها حلالا. ولماذا افترضنا فيه أنه لا يعدل؟ وافترضنا فيه هذه الافتراضات. وفي بيوتنا اليوم عنوسة وعنوسة شديدة، وصلت 6 ملايين امرأة، 6 ملايين. والمرأة التي تفعل هذا فأخشى عليها أن يكون ذلك شيئا من ماذا؟ من رفض شريعته. وبعضهم بعضهن تتحايل تقول لك لا أنا مش رفضاه، بس أنا شخصيا ما أقدرش. إلا أنا شخصيا، ما هي دي حقيقة التكاليف الشرعية، كتب عليكم القتال وهو، هي دي حقيقتها. هو التكاليف الشرعية نزل على الأمزجة، نزل وفق الأهواء. مين منا عايز يجوع من الماء من الفجر للمغرب؟ في حد مزاجه هو يجوع؟ ما هي التكاليف الشرعية ابتلاء واختبار، فليس المرأة تسلم لأمر الله عز وجل. قصر ولكثير من الرجال حاجة في هذا الموضوع، ومصلحة المرأة فيه أكبر من مصلحة الرجل. إيه والله مصلحة الرجل أعظم من مصلحة المرأة في الزواج من الثاني، فيها مصلحة نفسية، لما يغيب عنها يوما يرجع إليها ماذا؟ مشتاقا إليها، فما بالك إذا غاب يومين وإذا غاب ثلاثة وفق النصاب الشرعي. وكم من رجل له في الزواج الثاني حاجة والله، أن تكون امرأة طيبة فيكافئها بأخرى تعينها على أمرها، أو أن تكون امرأة ذات شر فلا عقوبة لها أشد من هذه العقوبة، فعلى كل حال يفعل، سواء كانت تلك الطيبة أو لم تكن تلك الطيبة. وهذا دين، ورب العالمين قال استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لو كان للرجل فيه غن، لكن غن من الرجل بقدر غرمه، لأنه سيذهب ماذا؟ ينفق على بيتين، سيذهب ماذا؟ مكلفا بحق امرأتين، سيذهب ماذا؟ مكلفا برباية ولدين، وهكذا إلى آخره. فمن خدعنا وقال لنا أن مصلحة الرجل فيه أعظم من مصلحة المرأة؟ لا والله، وليس للمرأة أن تشترط هذا الشرط على زوجها، إيه إذن كتابي؟ والله هذا شيء عجيب جدا. نحن قال الأوضاع فعلا صارت إيه مقلوبة. امرأة تقول لا أنا مش موافق، أنت لك أن توافقي أصلا ولا ما توافقيش، ما هذا؟ ومن الرجل؟ المرأة الظاهر فعلا أصابتها لوسة الإيه؟ المساواة، فعلا لوسة المساواة. والله قال في كتابه وليس الذكر كالإيه؟ كالأنثى. وبعدين علي رضي الله عنه يعني لما لم يتزوج على فاطمة لسبب راجع إلى من؟ إلى فاطمة، أنها بنت رسول الله ولا تجتمع مع بنت، لكن بعدها علي تزوج، وعلي كان له سابع نساء بعد السيدة فاطمة، منهن أسماء بنت عمير زوجة اللي كانت تحت أبي بكر وتحت أخيه جعفر من قبل، وتسر بالنساء فوق هذا، وأشهر امرأة تسر بها الحنفية التي ولدت له من؟ محمدا ابن الحنفية، التي ولدت له محمدا. وأنا أعجب والله من موقف، يعني في مرة نفس سيارة ميكروباص وامرأتان خلفي، واحدة تقول الثانية فلان تزوج على امرأتي، تقول لها الرجال اتجننوا بعد أربع عيال اتجوز. اسمع لم ينتهي الكلام بعد، الثانية تقول لها طب اسمعي مش فلان ماشي معه مرات فلان، انت متضايق؟ قلت لها وده ما تجننش، يعني الذي يرافق زوجة زميله وزوجة صديقي ما تجننش، والذي تزوج جنن. والله أقسم لكم بالله على هذا أن هذا حدث حصل معي، والمكان ميدان ألف مسكن الساعة 7:30 صباحا. طب ماذا بعد؟ يعني شوف النظرة وصلت لغاية أنها ترضى عليه أن يكون ماذا؟ سيء الخلق، فاسقا، فاجرا، ولا ترضى عليه أن يكون ماذا؟ دينا تقيا. يأخذ امرأة أرملة يضمها إليه يواسيها في موت زوجها، يأخذ امرأة مطلقة يواسيها برباية من؟ أولادها، يأخذ امرأة كبيرة في السن وقد ذهب عمرها ولا يعني ولا بغية للرجال فيها، ولا بغية في الرجال فيها. نعم، وأسأل الله عز وجل أن يهدي النساء. قول اتفضل. تعدد أن رب العالمين بدأ فقال مثنى وثلاثة ورباع، فإن وإن هنا فرع على الأصل، لأن المسألة ضرورية مجتمعية، أصلا ضرورة مجتمعية، لأن نسب الرجال تنقص عن نسب من؟ الرجل مستهلك في الحروب وفي يعني شوف العراق هذه خلفت كم عروب العراق مليون، يبقى عندك مليون امرأة بلا ماذا؟ بلا زوج. ما تفعل هذه المرأة؟ ما تفعل؟ ونسأل الله الهداية. الأوقات التي تقرأ فيها الصلاة بالساعة، الأوقات تحديدا الساعة 12 إلى 5 لغاية أذان الظهر، وطبعا بعد صلاة الفجر حتى تشرق الشمس بمقدار إيه؟ ربع ساعة، وقبل المغرب بحوالي ثلث ساعة أو كذا، يعني حوالي من الساعة 5:30 كده إلى أذان المغرب. هل مرقة اللحم الجملي فقط تنقذ الوضوء؟ سؤال جيد. طبعا الحديث قال من أكل لحم جسد، فمن وقف على ظاهر النص قال إن المرقة إيه؟ لا تنقض الوضوء، لأن الحديث سمى ماذا؟ سمى اللحم. ومن اعتبر بمعنى النص قال لا تنقض، لأن المرقة متولدة منين؟ من اللحم، فاحتياطا يتوضأ، لكن من غير إيه؟ إلزام، من غير إلزام، لأن الحديث سمى الإيه؟ سمى اللحم. والله تعالى أعلى وأعلم. عباد الله، ما أجدني أعجل من يوم من كهذا اليوم، لأني على موعد، فإن شاء الله تعالى أرجو أن لا أؤخر. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزاك الله خير. آمين وإياكم. شكر الله.